وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. إذا اختلف في عيب في السلعة هل كان قبل البيع والشراء قبل العقد كان موجودا عند البائع أو حدث بعد العقد فهو حدث عند المشتري، وجد في السلعة عيب لكن البائع يقول العيب حدث عندك وإلا فكانت السلعة سليمة عندي، قال المشتري أبدا السلعة حدث فيها العيب عندك وأنا أخذتها معيبة. يقول العلماء هنا ننظر، فإن وجدت قرينة تدل على أن العيب قديم فإنه يؤخذ بقول المشتري، وإن وجدت قرينة تدل على أن العيب جديد فإنه يؤخذ بقول البائع، وإذا لم توجد قرينة فإنه يرجح قول البائع وهو أن العيب حدث عند المشتري. لماذا؟ لأن العيب أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته في يد المشتري، فنقول للمشتري العيب حدث عندك إلا أن تقيم بينة على أن العيب حدث عند البائع، فلا نقبل منه أن يرد السلعة بهذا العيب، ونقول إن العيب قد وقع عندك فهو حادث. نعم.